يقول أحسن عليك أنا أشتغل محاسب في إحدى الشركات، ومما أقوم به في العمل أني أرسل بريدا إلكترونيا إلى البنوك الربوية بفتح اعتماد وطلب قروض للشركة، علما أني أرسل البريد الإلكتروني إلى المدير والمدير يرسله إلى البنوك. الله يعافينا وإياك. طلب ايش؟ بفتح اعتماد وطلب قروض للشركة. هذا بلاء متسلسل، نسأل الله العافية. الله يصلح الحال، دام ما يليبك إلى ما لا يليبك. نعم.